إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، من الحكم السائرة والأقوال الدائرة قولهم كل عظيم وراءه امرأ، وهذه كلمة حق، فإنه ما من عظيم عظم شأنه وارتفع قدره في الأولين والآخرين إلا لأنه تربى بين أحضان امرأة، هذه المرأة التي عرفت قدرها ومنزلتها ودورها في التأثير على فلذات كبدها، فأنشأته هذه التنشئة الصالحة. ولما علم أعداء الله عز وجل بدور المرأة في الحياة اتخذوها سلما ومطية للوصول إلى أغراضهم الخسيسة وأهدافهم الذميمة، وهكذا جعلوا من المطالبة بحقوق المرأة سلما للقضاء على ما تبقى من القيم، ذلك أن المرأة دورها محوري في الحياة، لأنها تمثل نصف المجتمع، ولأن كل مولود إلا في حالات المعجزة، ولأن كل مولود إنما يكون منشأه من الذكر والأنثى، ولأن الكون كله خلقه الله عز وجل على هذا النمط الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لما علم أعداء الله عز وجل بدور المرأة في الحياة اتخذوها وسيلة للإغراء ولفتن الناس حتى لا تقوم بدورها الذي أناطها الله بها. وإن تعجب فليشتد عجب من قوم أدمجوا وأرحموا المرأة في كل مناحي الحياة، حتى في الأمور التي هي مسرية للمرأة ولا تصلح لها المرأة أبدا، وما ذلك إلا ليخرجوها من دورها الذي كلفها الله به إلى أدوار أخرى سلبية، ألا وهي التأثير على الناس وإخراجهم من طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان. ما هو علاقة المرأة بالإشهار؟ حتى وجدنا المرأة توضع صورتها في كل شيء يراد به إغراء الناس. وجدنا صورتها على الثلاجة، وصورتها على الكوكوت، وصورتها أحيانا على علبة نسكافيه، وأحيانا توضع في كل مناحي الحياة بصورة مزرية. ما ذلك إلا لأن هذه المرأة إذا لم نشغل الناس بها في مثل هذه المواطن، مواطن له واللعب، فإنها سترجع إلى دورها الحقيقي وتبني الأجيال. أيها المسلمون، كل عظيم وراءه امرأة. قلب عينيك في صفحات التاريخ تجد كل بطل وكل عالم وكل رجل وضع بصمته في الحياة إلا وتجد أن هناك امرأة كانت تربيه خلف الجدران وربته هذه التربية الصالحة. والأمثلة بين يدي كثيرة ومتنوعة، أقتصر على بعضها. وما لا يدرك كله لا يدرك جله. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعلاق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أو لقائي ما إيراقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الأحقار. وأول تلك النماذج التي نقتطفها من تاريخنا المجيد صفية. من هي صفية؟ يعز علي أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون سلفهم. صفية هذه عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفية بنت عبد المطلب، وهي أخت حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسد الله. حمزة صفية هذه أول امرأة قتلت مشركا في غزوة الخندق، لما أحاط المشركون واليهود ومن تحزب معهم على المسلمين، لما أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الثلة المؤمنة وترك المسلمين في بيت، وترك معهم صفية تحرس نساء المسلمين. فتسلل يهودي إلى هذا البيت الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات برفقة صفية رضي الله عنها، فصعدت على البيت ثم أخذت رمحا طويلا ونزلت تتسلل فوق درج البيت حتى نزلت إلى هذا اليهودي في الظلام وضربته على رأسه حتى مات، ثم جزت رأسه وأخذته وألقت به لليهود. فلما رأوا رأس اليهودي قالوا علمنا أن محمد لم يترك النساء وحدهن وإنما معهن رجال. فكانت لهذا الفعل البطولي الذي جزت به رأس اليهودي واستطاعت أن ترعب اليهود بأكملهم، حمى الله بها عرض المؤمنات في تلك الليلة التي حكى الله عز وجل عن الرجال فضلا عن النساء. الرجال وصلوا إلى درجة كما قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يعني حتى الأبطال الأفذاذ وصلت حالة الرعب وحالة الوهن الشديد، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ولم يذكر الله عز وجل المفعول، يعني ماذا يظنون، حتى يحتمل أيضا لعل النبي يموت، لعل المسلمين يموتون جميعا، لعل أعراض المسلمات تنتهك، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فرفع الله عز وجل وأعاد للمسلمات هيبتهن بفعل هذه المرأة. ومما يسجل في تاريخها أنها أول امرأة تقتل مشركا. هذه المرأة استطاعت أن تربي رجلا عد بألف رجل، إنه الزبير ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. الزبير ابن العوام هذا صدق فيه ظن عمر رضي الله عنه، وعمر من المحدثين الملهمين. عمر رضي الله عنه لما راسله عمرو بن العاص من مصر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجده بأن يرسل له كتيبة من المجاهدين ليفتحوا بها أرض مصر ومن حولها، أرسل إليه 4000 مقاتل، وفي كل 1000 رجل يعدل 1000. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما بعد، فإني أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلم بن خالد. الزبير بن العوام هذا تربى يتيما، لكن صفية كانت تكلأه بعنايتها وتريد أن يكون بطلا يضرب به المثل، حتى إنه لم يبلغ سن الحلم كانت تقذف به في كل أمر مخوف ومرعب، وكان إذا رأت منه انتكاسا وتخوفا أخذته وضربته ضربا مبيحا، حتى قال لها أحد أعمامه وقد أخذته الشفقة على هذا الولد الصغير: إنك تضربينه ضربا مبغضة لا ضربا مربية. فقالت مرتجزة: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ليهزم الجيش ويأتي بالسلف. فكان من هذا البطل الذي عده عمر رضي الله عنه ب1000 أن فتح الله على يديه الخير الكثير، ونصر الله به الإسلام، وبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبشرى في الجنة في الدنيا، بالبشرى بالجنة في الدنيا قبل الآخرة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الجبل: اهدأ أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان منهم هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، الزبير ابن العوام رضي الله عنه. ثم أيضا من الرجال الذين تربوا بين أحضان امرأة وكانوا أبطالا في التاريخ عبد الله ابن الزبير، يعني ولد الرجل المتقدم الزبير بن العوام. من الذي ربى عبد الله بن الزبير هذا؟ ربته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، وإنما سميت بذات النطاقين لأنها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واختبأ في غار حتى لا يدركه المشركون، وقد حكى الله عز وجل بعض أحداث هذه الرحلة، قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كانت تذهب بهم، تذهب إليهم بالطعام، وقطعت نطاقها الذي كانت تربط به وسطها، وعقدت بالنطاق الأول الطعام وكانت تحمله، والنطاق الثاني يعني النصف الثاني كانت تربط به وسطها حتى لا تتكشف عورتها. هذه ذات النطاقين ربت عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير سبق له أن كان في يوم من الأيام أميرا على المسلمين، وكان تحت إمرته مكة وبعض مناطق في خراسان وبعض المناطق أيضا في جزيرة العرب، ومد جنوده. لكن الحجاج قام إليه وقامت بينهما حروب، وكانت المأساة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما اشتد الحرب بينه وبين جند الحجاج كانت الغلبة للحجاج، واعتصم في بالكعبة ولم يبق معه إلا فئة قليلة من الناس. فخرج إلى أمه يستشيرها، وكانت أسماء قد جاوزت 90 من عمرها، كانت امرأة طويلة وكانت عمياء وكانت امرأة صلبة شديدة. فلما دخل عليها، دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء، فقال: يا أمه، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبق إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع والصبر إلا ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ عرضوا عليه أن ينزل ويصبح تابعا لبني أمية، على أني لست شيعيا يعني، وإنما أذكر التاريخ فقط، أن ينزل وألا ينازع الحجاج وأميره. فقالت: والله يا بني، أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تعلم أنك على حق فامض إليه، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك. وإن قلت إني على حق فلما وانا أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فما سمع منها هذه الخطبة إلا أن قال: والله يا أمي، ما أريد إلا أن أسمع منك هذا الكلام، وأنا مقتول بإذن الله. فقالت: يا ولدي، إني أجد وجعا. قال: لعل في الموت راحة. فقالت له: لعلك تتمنى موتي؟ قال: لا. قال أخوه عروة بن الزبير: وإنما كان يريد أن تموت قبله حتى لا تحزن عليه، لأنه يعلم من تاريخ الحجاج أنه قتل فئة عريضة من العلماء ومن المسلمين، فكان يعلم أنه لو وقع بيد الحجاج مصيره أن يقتل وأن يمثل به. فصبرته وصمد بسيفه حتى هدموا عليه الكعبة، وضربوا المنجنيق بالحجارة وبما يستطيعون أن يفعلوا حتى وصلوا إليه وصلبوه. ولما صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وظل 3 أيام، جاء الحجاج إلى أمه أسماء، يعني امرأة يقتل ولدها ويصلب وقد بلغت من الكبر عتية وامرأة عمياء، فدخل عليها الحجاج وهو من هو بالهيب بمجرد كلمة يقطع رأسه. فقال لها: يا أمه. قالت: أبعد عني، لست لك بأم، أنا أم المصلوب. فقال لها: إنه لم يدخل في طاعتي وكذا كما تعلمون في الخطاب. فقالت له: أحدثك، يعني تخاطب الحجاج، أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في ثقيف كذاب ومبين، أما الكذاب فقد علمناه وهو المختار، المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبين فهو أنت، فما أظنه إلا أنت. فقال لها: أنا مبير المنافقين، يعني أنا قاتل وهالك المنافقين. ثم أراد منها أن تدخل في حمايته وكذا، فامتنعت وطلبت منه أن يدفن ولدها. ولما جاءها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعزيها ويصبرها، قالت كلمة تدل على الثقة وعلى اليقين بما آل إليه ولدها، ومما قالت: إنما الأرواح عند الله. لما قال لها عبد الله بن عمر مصبرا لها: إنما الأرواح عند الله فاتق الله واصبر. فقالت: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فما أعظمها من أم صابرة محتسبة. ولما قال لها: يا أمه، إني أخشى إذا صلبوني أن يمثلوا بجسدي، يعني أن يشوهوا جسده. قالت له الكلمة المشهورة: الكبش إذا ذبح لم يألم من السلخ. وأيضا من المواقف العجيبة أو من النساء اللواتي ربينا أبطالا، الخنساء رضي الله عنه. شكون الخنساء هذه؟ صحابي. وهنا أقف لأقول: انظر ماذا يفعل الإيمان بقلوب الناس. امرأة كانت في الجاهلية، كانت قد قتل أخوها الشقيق وأخوها لأبيها، فصنعت ديوانا من الشعر ترضي أخويه، وكانت تقول: ولولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وكانت ترضي صخرا كثيرا، لأنه كان حليما راشدا منفقا عليها عاطفا عليها، وكانت تقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ولما أسلمت توفي أبناؤها الأربع في معركة واحدة، فقالت كلمتها: الحمد لله الذي تقبل مني صدقتي. امرأة توفي أخوها فبكت حتى همت أن تقتل نفسها بما كانت في جاهلية. ولما تغير فكرها وعلمت أن الحياة إنما ساعة، وأن الحياة التي تبقى إنما هي عند الله، توفي أبناؤها الأربعة فحمدت الله عز وجل على ما أعطاه. ولذلك لما بعثتهم إلى معركة القادسية، اسمع إلى خطبة امرأة تعب أولادها وتكتب وتعبهم بهذه الخطبة: يا بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لا بنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجمت نسبكم وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أوراقها، فيمموا وقصها وجالدوا رسيسها، تظفر بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقام. فذهبوا إلى القادسية وماتوا، نسأل الله تعالى أن يكونوا شهداء، ماتوا بأربعة. فلما بلغها نعيهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين، إنما كان ثمرة من ثمرات امرأة مراقبة لله عز وجل. تعلمون القصة المشهورة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجوب شوارع المدينة، وإذا به يسمع حديثا بين امرأة وابنتها. المرأة تريد أن تصور اللبن، تخلط اللبن بالماء حتى يكثر، والبنت تقول لها: يا أمه، إن أمير المؤمنين أصدر مرسوما ألا يخلط اللبن بالماء. فقالت لها أمها: إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت لها: يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. يا للمراقبة، مراقبة الله عز وجل في سر العالمين، لأن الأحكام القانونية قد تمنع الإنسان، ولكن هناك أناس في الخفاء لا تمنعهم. يعني بريطانيا والأمم المتحدة حرموا الخمر وأصدروا قوانين لمنعها، لكن نسبة شرب الخمر والإجرام عندهم أعلى رقم في العالم، لأن المراقبة بين العبد وبين ربه منعدمة. ولذلك مهما أصدر الناس من قوانين التي تمنع الناس، فإنها لن تستطيع أن تقضي على ظاهرة سلبية في المجتمع. ولذلك كانت الفكرة الدينية أقوى ما يمكن أن يصلح المجتمع. إنسان يشرب الخمر، لا تدخل معه بأن هذا الخمر مضر لصحتك. نعم، يعني قد تعززه، لكن اغرس فيه أن الخمر حرام. بعض الناس يستحي أن يقول بأن هذه المسألة حرام، يعني اغرس في الناس مراقبة الله عز وجل. الإمام أحمد كان في طريقه فسمع شابا يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فدخل بيته وبدأ يبكي ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قد تدخل بيتك وتشاهد مسلسل حرام، أو شريط جنسي يقتل المروءة، وقد تستمع إلى غناء ولا يسمعك أحد ويظنون أنك تستمع إلى القرآن في أذنك، لكن اعلم أن الله عز وجل يراقبك. قضية خص المراقبة في النفوس هي أهم في القضاء على جميع الظواهر السلبية التي تنتشر في المجتمع. فعمر أثرت فيه هذه المرأة وذهب إلى أولاده وقال لا، لو كان بي حراك لتزوجتها، ولكن من يتطوع منكم ليتزوج هذه البنت؟ فرشح لها ابنه عاصم، فتزوجها عاصم، ثم ولدت له بنت اسمها ليلى، وكنوها بأم عاصم، ثم تزوجها عبد العزيز بن مروان من بني أمية، وعبد العزيز ولد له عمر بن عبد العزيز، فكان من نسل هذه المرأة. كم حكم عمر بن عبد العزيز؟ 30 شهرا. 30 شهر في عمر الأمم لا تساوي شيئا، وانظر ماذا حقق في خلال 30 شهرا. كان الواحد من رجال الدولة والحسبة يخرج للسوق وينادي: أيها الناس، من كان عزبا فليأتي إلى بيت المال ليزوج من بيت المال، ومن كان عليه دين فليأتي إلى بيت المال ليقضى عنه الدين، ومن كان له مظلمة فليأتي إلى القضاة ليرفع عنه المظلمة. في خلال 30 شهرا ببركة الأم التي كانت تراقب الله عز وجل. أرأيتم أيها المسلمون دور النسل والحسب الصالح والآباء الذين يخشون الله عز وجل في تربية الجيل الذي يعيد لهذه الأمة مجدها وكرامتها؟ سفيان الثوري رحمه الله هذا أحد الأئمة الذين كان لهم مذهب يتبع واندثر ولم يعد من المذاهب إلا المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. سفيان الثوري هذا أيضا كان له مذهب من المذاهب المتبعة. من الذي رباه؟ كان يتيما ربته أمه وقالت له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فطلب العلم، وكان كلما جاء من حلقة العلم قالت له: يا بني انظر كيف تغرس فيه خوف الله. ولا شك أن الأم التي تكون بهذه الطريقة فإن الولد ينصهر أمامها بتاتا. كانت: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك؟ فإن لم تزد ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وهكذا كان سفيان الثوري رحمه الله نجما وشمسا في الدنيا. ومن لنا بمثل سفيان الثوري الذي كان أحرص الناس على السنة، وكان يقول: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ثم أيضا من النماذج الرائعة في التاريخ الذين ربتهم النساء أم ربيعة الرأي. من هو ربيعة الرأي؟ هذا شيخ الإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاه. خرج أبوه في غزوة وترك أمه حاملا به، وذهب إلى مناطق شرق آسيا ولم يعد، ومكث هناك ما يقرب من 30 سنة، وترك 30,000 دينار. فلما ولدت الولد وطر شاربه وبدأ يطلب العلم، بدأت تنفق عليه من مال أبيه. 30,000 دينار أنفقتها عليه ولم تتركه يعمل، وإنما قالت له: أريدك لأمر ما. فلما كبر الولد وصار في عقده الثالث، يعني 27 سنة إلى 30 سنة، جاء أبوه في يوم من الأيام بعد هذه الغيبة الطويلة وطرق الباب ثم ولج. فخرج إليه ابنه ربيعة فقال له: لماذا تدخل بيتا ليس لك من غير إذن؟ فقال له أنت ولجت على أهلي من غير إذني، يعني الأب ينازع ولده، هذا يقول له طرقت الباب ودخلت من غير إذن، والآخر يتهمه أنك دخلت على أهلي بغير إذني، فكاد يتلاطمان. ثم اجتمع عليهما الناس ونصروا ربيعة، وأن هذا بيته نعرف فيه منذ ولد إلى آخر. وإذا بالإمام مالك رضي الله عنه يأتي، فسكت الناس احتراما لهيبة الإمام مالك. فلما جاء قال للأب، تكلم، قال أنا فلان، خرجت منذ 30 سنة وهذا بيت. فلما سمعته أم خرجت وقالت إنه أبوك، هذا أبوك، فبكى الولد وبكى الأب، ثم تعانقا ودخل. فقال لها يا فلان أين المال الذي تركته؟ قالت إني خبأته تحت الأرض، دعني أخرجه بعد قليل. وإنما كانت تعرضه، يعني خزنته وكانت تعرضه. فلما جاء وقت تصدر الولد للحلقة في المسجد قالت يا فلان أخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل. فخرج فوجد الابن الذي كان يصارعه قبل قليل قد وضع إمامة وتارية، ودار حوله كبار العلماء من أمثال الإمام مالك وهرمز وفلان وفلان. فجلس فأعجب بولده، حدثنا فلان حدثنا فلان وهيبة العلم. فعاد إلى زوجه وقال والله إن ربيعة قد بلغ مبلغا ما بلغه الرجال. فقالت أيهما أحب إليه؟ 30,000 دينار أما رأيت؟ قال والله ما رأيت أحب إلي من 30,000 دينار. فقالت أنفقتها عليه في طلب العلم. فقال لها ربح بيرك يا فلان. إن الأم تستطيع أن تصنع العجب إذا كانت الأم ذكية. فاطمة تعرف الدنيا، وهذا الإمام الشافعي، من لا يعرف الشافعي؟ شمس الدنيا. قال الإمام أحمد الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، مات أبوه وهو طفل صغير، فربته أمه وولد في غزة، ثم انتقلت فيه إلى حيث أخواله في مكة وربته هناك. فمن لي بمثل الشافعي رضي الله عنه المتوفى 400 للهجرة، وهو صاحب المذهب الرابع، المذهب الشافعي، المذهب المشهور. من الذي رباه؟ ربته أم. في يوم من الأيام كان أحد القضاة في مكة وقع مشكلة ودعاها كشاهدة هي وامرأة أخرى، فلما دخلتا على القاضي أراد أن يفرق بينهما حتى يرى شهادتهما هل هي متطابقة أم لا. فقال لأم الشافعي أخرجي حتى أسمعي من صديقتك ثم أدعوك مرة ثانية. فقالت أيها القاضي إن الله عز وجل يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يكون ذلك إلا إذا كان في مجلس، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يكون ذلك إلا إذا كان في مجلس. فقال هذا استنباط عجيب. لما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وهذا فرع غريب واستنباط طويل، أن المرأتين إذا شهدتا في مسألة ينبغي أن لا يفرق بينهما، لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تقول الأخت الصادقة التي تحترق على هذه الأمة كيف أستطيع أن أربي الأجيال وأنتج مثل هؤلاء حتى لو أنتجت عالما واحدا ينفع الأمة أو داعية؟ أقول الأمر يسير على ما يسر الله عليه، إنما ينبغي اتخاذ خطوات منهجية أول ذلك الانتماء السابق لهذه الأمة. هناك أناس يستحيون أن ينتموا انتماء سابقا لهذه الأمة بفعل التأثر بالحضارة، حتى بعض النساء تستحي أن تفتخر بحجابها. لا، افتخري وقولي أنا من أحفاد خديجة وعائشة وحفصة والخمساء وفلانة وهؤلاء قدوتي وهؤلاء نماذجي. الانتماء الصادق لهذه الأمة، لأنك لا يمكن أن تضيف جديدة لهذه الأمة دون أن تكون أو تكوني مقتنعة بالانتماء السابق لهذه الأمة. وهذا للأسف ما نفتقده، وهو الانتماء السابق، أن تكون الأمة تجري في عروقك ولحمك ودمك، يؤلمك ما يؤلمها ويفرحك ما يفرحها. إذا عطس رجل في اليابان تقول له يرحمك الله، إذا سال دم رجل في بوما تتأثر له هنا. الانتماء السابق لهذه الأمة، إذا انتهك عرض فلسطيني أو إذا الانتماء السابق لهذه الأمة. ثانيا، أكل الحلال، لأن أكل الحلال له تأثير كبير في تربية الأجيال. ولهذا كان نساء السلف إذا خرج الرجل تقف له زوجته في البيت وتقول له يا فلان إياك ثم إياك أن تأتينا بالحرام، نصبر على الجوع ونصبر على العري ونصبر على كذا ولا نصبر على النار. كان الإمام أبو حنيفة وهو من هو جبل، يعني حتى سموه فقيه الملة، كان أبو حنيفة في لسانه لكنة تعتريه أحيانا، قالوا له ما سبب هذه اللكنة؟ قال كانت أمي ترعاني وتكلأني وتحرص على أن تطعمني الحلال. في يوم من الأيام شغلت أمي وتركتني مع جارية لجيراننا، فلما جعت وبكيت أرضعتني هذه الجارية وكان طعامهم فيه شبهة، فما يعتريني من لبن أحيانا إنما هو من طعام تلك المرأة التي كانت في طعامها شبهة. ثالثا، النصح والتوجيه. لا نحتقر قضية التوجيه، لأن دور الآباء والأمهات في تربية الأجيال لا يقتصر على الطعام والشراب والكسوة والدراسة، إنما التوجيه. يا فلان أين ذهبت؟ أين نمت؟ أين فعلت؟ أين يعني لا بد من التوجيه. ونحن رأينا كيف كانت أم سفيان الثوري وهو محدث تتبعه وتقول له انظر هل يزداد إيمانك أم ينقص. وكانت ربيعة، يعني أم ربيعة، تقول له انظر العلم وأنا أكفيك من غزلك، وتقدم له النصح. وهكذا كانت أم الإمام مالك، وهكذا وهكذا. وكما رأينا يعني أسماء ذات النطاقين كيف تحاور ولدها وتقدم له النصح. فلا نحتقر قضية النصح، إذا كان النصح واجبا للمسلمين جميعا فكيف بأقرب الناس إليه. رابعا، المعرفة بسير الصالحين والصالحات. نحن للأسف بحكم الإعلام بحكم الثقافة المتذبذبة تجد الواحد يعلم عن الآخرين الشيء الكثير، لكن قل له من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ وأصدقكم القول، والله في هذا الأسبوع فقط سألت تلاميذ في القسم من يذكر بالعشرة المبشرين بالجنة، فبهتوا ولم يذكروا جوابا. فقلت لهم أعكس الصورة، اذكروا لي عشرة لاعبين من فريق البصرة. فرفع يده تلميذ من آخر القسم وبدأ فلان وفلان وفلان. إذن ما الذي جعل هذا يجهل العشرة المبشرين بالجنة ويعرف المعرفة التامة بفريق من الكفار؟ حتى إنهم يعني يدعون الشابر الذي اعتقل عند حماس ومكث هناك سنوات يأتوا به ويحتفل به إلى غير ذلك. هؤلاء نعلمهم ونعلم سيرهم ولا نعلم سلفنا. إذا كنت جاهلا بسلفك كيف تنتمي إليه؟ قل لي بالله، كيف يكون انتماؤك لهذه الأمة سابقا وأنت جاهل بها؟ كنا لا نسمع عن هارون الرشيد إلا أنه كان يشرب الخمر، وأنه كانت له جوارح، وأنه كان، لأن الإعلام قدمه له. فنحن حتى وإن كان إعلامنا فاسدا وتربيتنا يعني الرسمية لا تسير في هذا المنحى وهو ربط الأمة بأجيالها، فينبغي أن نعيد النظر في كيف نغطي هذا النقص. يعني نلجأ إلى أهل العلم، نلجأ إلى دور القرآن التي تعلم القرآن، نلجأ إلى المجالس التي تربي إيماننا، نبحث كيف نغطي هذا الفقر. ونحن لن نيأس أن الأمة إن شاء الله سيأتي يوم وتعود إلى مجدها الثليل وتبني الأجيال الذين يعيدون لهذه الأمة كرامتها. فاللهم رد لهذه الأمة كرامتها، اللهم وفقنا لما يرضي، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله.